لا برضو تقاشع سكران على مذهب من يقوم لا يوقع تلقي السكران. اللي هيوقع تلقي السكران هيوقع كل حاجة متعلقة بها حقوق العباد بما في ذلك الرجعة. ما في عليها مترتب عليها حقوق، الرجعة دي مترتب عليها حقوق. ها؟ كل ما ترتب عليه حقوق يلزم. طلاق الغضبان، والغضبان الذي لا يتصور، لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حسن، هو ضعيف ولكن له شواهد وطرق. يقول وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. والصحيح أنه يشمل الثلاثة، بس الغضب الذي يغلق العقل، والإكراه المعتبر شرعا، والجنون الذي يذهب معه العقل. قال ابن تيمية كما في زاد المعاني. معلش مش مقياس الكلام ازاي؟ مش حاسس. هو يقول عن نفسه. هو يقول عن نفسه. هما لذلك حيونا يعني يجعل ذلك ديانة. واما قضاء فلا بد وان يحكم بالظاهر. قال ابن تيمية كما في زاد المعاد حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به. هو صحيح أنه لا يعلم به، علشان نقول ده أغلق. ممكن يتصور في أراد أن يقول شيئا فإيه فقال غيره، زي واحد بيقرأ آية أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب النار مثلا، خطأ سبق لسان. هذا الأمر ليس يكلف به. وأما في أحكام الظاهر فلا بد أن يعمل بما ظهر. طب لو هم صدقوه فيما ادعى جاز لهم ذلك، وجاز لهم إهدار هذا الطلاق. مين اللي صدقوه؟ يعني امرأته وأولياؤه. هذا هو الذي يعني يراد دائما في هذا الباب، لكن لابد أن يتأكد منه أنه كان لا يشعر بما يقول حتى يصح أنه قد أغلق عقله، أغلق قلبه. يقول كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال وادخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب. لازم نقول سكر، سكر مباح. مذهب سلام في السكران هو المذهب اللي ذكره هنا، هو ابن الشيخ السابع واللي بيرجحه ابن القيم ان طلاق السكران لا يقع، المذهب ابن تيمية وابن القيم، ونحن لا نرجح ذلك نهائيا. اما بالنسبة للغضب فالغضب لان هو قد يصل بالإنسان يعني دون إرادة منه، يغضب يغضب يغضب، مش هو اللي بيغضب نفسه، غيره إيه يعني يصل به الغضب إلى أن لا يعلم ما يقول، لا يشعر بما قال. يقولون له قلت كذا وقلت كذا، فيقول أنا ما أشعر أني قلت ذلك، يخبرونني أنني قلت. أما أنه هو يحكي التفاصيل يدل على وعيه، خصوصا أن يكون الكلام التصرف متسقا مع السياق. يعني غزوه ولو رجل طلقني روح جاي يقول طب انت طار، وهو احكي لك التفاصيل دي كلها، إنما أراد أن ينتقم لرجولتي، إنما أراد أن يثبت الرجولة. أو أغاضه أهلها فقال بنتكم طالق لأجل أن يعاقبهم على ذلك. إذن واحد إيه فاهم هو بيعمل إيه إذا حكى ذلك تفصيلا واتسق القول مع سياق الواقعة، كان ذلك يدل على عدم الإغلاق. عمل الطلاق لابد أن يصاحبه غضب،

ففي نية ان انت تقول الكلمة، هي الكلمة دي اللي حلت العقد، هي كلمة الطلاق. صحيح، اللفظ الصريح لا يفتقر الى نية، مش علشان ان النية مش معتبرة، علشان ان النية موجودة. انا كده لا يفتقر، لا يسأل عن النية في اللفظ الصريح. لكن لو هو في الحقيقة ان اللفظ الصريح ده كان على سبيل الذهول او الخطأ او انه قصد كلاما اخر عمدا وغير اللفظ، هو في استعمال الناس صريح. يعني لو الاهلي طارق بالايه بالهمزة وهو قاصد انها تكون بالهمزة، هو الناس كلها هتشهد على ايه؟ على انها طلقها، مش كده؟ عشان احنا الشعب المصري بينطق الايه القاف ايه همزة. طب لو هو قاصد فعلا لا انت طالق يعني طليتي جسمك بكريم وفاهم الكلام ده وقصد وقال انا قصدي كده وانا ما قلتش انها طالق بالقاف، ماشي كده؟ يبقى زي طلقة انت طلقة، طلقة يقصد بذلك في عنفها في الاندفاع، ويقول انها ليست طالقا او طالقة اللي هي اللفظ الصريح. خلاص يبقى يعتبر ذلك اذا صدقته. لا الهمزة ما تحسبش لو هو نويها كده، لو نويها باللغة العربية لا العامية. هو طبعا انا مش هيلتفت لذلك الا فقيه في اللغة العربية. انا دخل يصلي على الجيم جيم يقول لو قال على الثلاث ما يبقاش في حاجة، ما يبقاش طلاق يعني. بس نقول له عليك الثلاث انهي ثلاثة؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والطلاق عمل، يعني مفتقر الى النية، والهازل لا عزم له ولا نية، بل له عزم ونية على التلفظ الذي حل عقد الزواج. روى البخاري عن ابن عباس انما الطلاق عن وتر، اي قال الحافظ اي لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته الا عند الحاجة كالنشوز. قال ابن القيم اي عن غرض من المطلق في وقوعه، ولكن هذا قد وقع فعلا، هذا تلفظ به فقد وقع. انما طلاق المخطئ، اما طلاق المخطئ وهو من اراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه اليه، فقد رأى فقهاء الأحناف أنه يعمل به قضاء. وأما ديانة فيما بينه وبين ربي فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له. طب وهي تعمل إيه إذا صدقته؟ كان حلالا لها، وإذا لم يقع في نفسها صدق فالواجب أن يقضى عليه بما إيه؟ بما أظهر. طلاق الغافل والساهي مثل المخطئ والهازل، الغافل والساهي. والفرق بين المخطئ والهازل أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وده القول عامة العلماء واللي دل عليه الحديث. وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب. لو صدقته خلاص مش معاك، تدفع مراد الحاكم؟ لا ما ترفعش، صدقتوش ترفع امرها للحاكم ويجيب شهود؟ ما فيش شهود يحلفوه ولا يحلفوه؟ لا لا تحلف شيء. طلاق المدهوش، المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله، وارضي بهنا ذهب عقله بغير إرادة منه وأطاحت بتفكيره، لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه. هنقول واحد في البنك، واحد بيفوق من البنك، ومن اختل عقله لكبر او مرض او مصيبه فجاته. الاخرس يا بالاشاره يا بالكتاب، والكتابه اوضح ان كان يحسنها. حلفوه حلف خلاص هي تعلم انه ايه مش مصدقه خلاص اختلف. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.